بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ما زلنا في بحث الأخلاق ونتحدث عن الموانع العملية للإنسان من أن يتطور ويترقى ويتقدم ويسمو أخلاقيا ونفسيا. وقد تحدثنا عن بعض المضامين مثل الغفلة والوسوسة والجهل العلمي واتباع الهوى، والآن نصل إلى الموضوع السادس وهو شباك الشيطان أو شرك الشيطان، لأن الشيطان ينصب شباكه إلى ابن آدم ويحاول أن يصيده بها. القرآن الكريم حذرنا كثيرا من الشيطان، ونرى في قصة بدء الخليقة في قصة آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أولا طرد الشيطان من الجنة لأنه رفض السجود لآدم، وأهبط آدم من الجنة لأنه بالنتيجة حتى وإن لم يكن الأمر أمرا مولويا كما يقال، ولكنه حتى هذا الأمر الإرشادي لما لم يعمل به النبي آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام كانت نتيجتهم أن ينقلوا من الجنة ونعيمها إلى دار الدنيا بما فيها من تعب وبلاء وعناء. فإذن الشيطان من يتبعه يخسر خسرانا مبينا. الله سبحانه وتعالى بين للإنسان جهتين، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذن الله ألهم الإنسان ما ينفعه وما يضره. الذي يحاول أن يزكي نفسه ويتطور في درجات الكمال هذا قد أفلح ونجح وسعد في الدنيا والآخرة، أما الذي لا يتبع ما يزكي نفسه ولكنه يتبع الباطل، يتبع الشهوات، يتبع حب النفس وحب الدنيا، هنا قد خاب من دساها. والقرآن الكريم بين في آيات كثيرة أن الشيطان عدو للإنسان، لا يبقى عذر للإنسان، يقول أنا ما كنت أدري هذا الشيطان عدوي، يعني مرة واحدة قيلة وانتهت، لا مو مرة واحدة، عشرات المرات عشرات الآيات القرآن الكريم يكرر في مناسبات مختلفة أن يا بني آدم ترى الشيطان عدو لك احذره. وآيات كثيرة منها قوله تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كما في سورة يوسف الآية 5، وفي سورة البقرة آية 168: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. و آية أخرى في سورة الكهف آية 50: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا سؤال استفهام استنكاري، قل هل تتخذ الشيطان وذرية الشيطان، لأن الشيطان ذرية ونسل يعينونه على إضلال بني آدم، يقول تتخذون أولياء تحبونهم وتتبعونهم من دون الله مع أنه هو لكم عدو، هل هناك عاقل يتبع عدوه ويترك سيده ومولاه وولي نعمتي ومربي وخالق ورازق. وفي آية أخرى في سورة فاطر آية 6 القرآن الكريم يصرح إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مضامين مختلفة يعبر القرآن الكريم. وفي آية أخرى يحذر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر آية 5-6 يقول في البداية: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هنا إن وعد الله حق، الله وعد الإنسان أنه إذا عمل عملا صالحا أن يدخله الجنة، ولكن الشيطان يعد الإنسان باطلا وغرورا وجهلا. الإنسان الجاهل بدل أن يصدق وعد الله ويتبع ما أمره الله به سبحانه وتعالى، ويذهب إلى الشيطان يظن أن وعد الشيطان هو الحق، ولكن الشيطان هو يغر الإنسان يحرف الإنسان. من طرق الشيطان هي بعض المحرمات، طبعا كل المحرمات، ولكن القرآن الكريم ذكر بعضها نموذج، مثل الخمر والميسر، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأيضا يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذن في الخمر وفي الميسر، ونعوذ بالله، كثير من الناس يستسهل شرب الخمر، يظن أن شرب الخمر عادي لأنه يتأثر بالجو الذي يحيط به وبرفاق السوء أو مجتمع السوء، هذا يؤثر نعوذ بالله في الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أن الشيطان هنا يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في حالة أخرى أحيانا الإنسان يجلس مع أصدقائه ولكن هؤلاء لا يذكرون الله، بل بالعكس يشتغلون بالغيبة والنميمة والتهمة والقول الباطل والقول المحرم، والإنسان أحيانا يغفل ينسى ينسجم مع هذا الجو الذي عاش به. ولكن المؤمن إذا تذكر يجب أن يقوم من مقامه ويخرج من ذلك المجتمع الذي فيه. القرآن الكريم يقول: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوم ظالمين لا تجلس معهم. بالبداية نسيت، ربما الإنسان أحيانا ينسى يغفل، أما بعد أن انتبهت لا ينبغي أن تقول هذا مجلس وأنا ما علي وأنا ما يخصني. لا، لا تجلس معهم لأنه ستتأثر بهم. أحيانا الشيطان له طرق معينة، بالذات في المشاكل العائلية، ويحاول أن يبث الشقاق والفراق بين الزوجين. وكثير من المشاكل تحدث في البيوت وبعضها تؤدي إلى الطلاق، ونرى أن نسبة الطلاق مع الأسف ارتفعت في بعض البلاد الإسلامية إلى نسبة تقريبا أعلى نسبة في العالم. المعروف أعلى نسبة في العالم في أمريكا حدود 66%، في بريطانيا فرنسا حدود 50-48-45%، في أوروبا. ولكن نرى بعض البلاد الإسلامية في الخليج، لا أحب أن أسميها، تذكر الإحصائيات أن نسبة الطلاق وصلت إلى 66%. طيب الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله ومنهي عنه، والإنسان المسلم حينما يتزوج يتزوج برابط العلاقة الإيمانية، علاقة الود والمحبة والتضحية في البيت العائلي، ولكن مع ذلك تصل النسبة إلى هذه الدرجة. طبعا في المجتمعات المتدينة قديما يعني قبل 40-50 سنة هذه الظاهرة لم تكن موجودة. في المجتمعات المتدينة يمكن نسبة الطلاق أقل من 1%، نادرا ما كان يحدث الطلاق في المجتمعات الملتزمة، لأن الناس لا ترغب بالطلاق وإنما تتكيف وتعيش مع بعض. ولكن الآن بعد أن الله رزقهم مالا وجاها وبيوت وقصور وسيارات وأثاث، هذا بدلا يقدروا ويشكر النعمة صارت هذه النعمة نقمة عليهم فازدادت النسبة. هذا من طرق الشيطان أن يؤدي إلى الشقاق والفراق بين الزوجين. في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده أعوانه، بعضهم أولاده وجنوده وأعوانه يبعثهم لإضلال بني آدم. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم إلى عرش إبليس الذي يفتن الناس ويضل عدد أكبر من الناس. هذا يقدر إبليس لأنه يرى أنه له قوة وقدرة. يجيء أحدهم، يبدو هذا أحدهم من الشياطين الصغار، فيقول فعلت كذا وكذا. هذا إبليس ما يرى أن هذا الأمر مهم، بنا أسفت شيء بسيط، فيقول ما صنعت شيئا، هذا مو مهم. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته، يعني ما تركت الزوج حتى فرقت بينه وبين أهله. أنا رحت وسوست للزوج وخربت العلاقة بينه وبين زوجته، وما تركته حتى جعلته يفترق عن أهله. فهنا إبليس فيدنيه منه ويقول نعم أنت الذي قمت وعملت. وكثير من شباك الشيطان نعوذ بالله أن نقع فيها. ولذلك خطبة كاملة لأمير المؤمنين يذم فيها اتباع الشيطان، ويقول عليه السلام اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. سوى ربما يتحدث عن القوم في زمانه، أصحاب الجمل أو غيرهم، ولكن يصف شراك وشباك الشيطان. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. الملاك هنا الشيء الذي يملك به الإنسان، فكان الشيطان هو الذي يملك أمرهم، بعد مو رضا الله سبحانه وتعالى يملك أمرهم، كان الشيطان هو الذي يملك أمرهم. واتخذهم له أشراكا، يعني الشيطان اتخذهم شرك، وشرك يعني شباك، آلة في الإضلال. لما الشيطان رأهم أنهم يتبعون فاتخذهم وسيلة لإضلال الآخرين، شباك له لكي يضلوا الآخرين. فباض وفرخ في صدورهم، حينما يبيض الطائر في مكان طبعا يأخذ وقت طويل يبقى يراعي بيضته لفترة. فهنا يشبه أمير المؤمنين سلام الله عليه حال الشيطان في صدورهم، أنه بقي متغلغل في صدورهم لمدة طويلة، فكانوا باضة والبيضة بقيت لفترة، ثم خرج الفرخ من البيضة إلى أن يكبر ويستطيع الطيران مر زمن طويل، كناية عن أن الشيطان توطن صدورهم، بقي في صدورهم. ودب ودرج في حجورهم، يقول بعد أن باضة ثم فرخ ومر زمن طويل، هنا دب كما يدب الطفل، يتحرك الطفل قليلا قليلا ثم يمشي يزحف على الأرض ثم يمشي إلى أن يكبر، هذا يأخذ زمن. يقول شيطان بعد ذلك أيضا دب ودرج في حجورهم، يعني ما زال مسيطر عليهم. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. وإذا الشيطان ينظر بعين الإنسان ماذا ينظر؟ ينظر الحرام. وإذا ينطق على لسان الإنسان ينطق أيضا بالحرام بالباطل، لا ينطق الشيطان بالحق. فركب بهم الزلل، فركب الشيطان بهؤلاء الخطأ والغلط، وزين لهم الخطل. الخطل أقبح نوع من أنواع الخطأ. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. الشيطان كأنه شاركهم في السلطان ونطق على لسانهم بالباطل. نعوذ بالله. والإنسان إذا صاده الشيطان وهو كان وسيلة لتغلغل الشيطان في صدره، ممكن أن النتيجة يهوي إلى الدرك الأسفل. ولذلك المؤمن يجب أن يحذر دائما من الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول أن الشيطان ليس قويا. أنت يا ابن آدم لا تظن أن الشيطان قوي، وإن كان أنت لا تراه وهو يراك، ولكن مع ذلك هو يراك، ولكن لا سبيل له عليك، لا يستطيع أن يسيطر عليك إلا أن أنت تساعده على ذلك. إذا أنت تقرر أن لا تتبع الشيطان، الشيطان ما عنده قدرة، ما عنده سلطان. يقول تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، في سورة النحل آية 99 و100. فإذن الذي يتولى الشيطان، يحب الشيطان، يتبع الشيطان، يكون الشيطان مسيطر عليه. أما المؤمنين لا سلطان له عليهم. في سورة الإسراء آية 65 يصرح القرآن الكريم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله الحقيقيون الواقعيون هؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم، ما عنده سلطان أبدا حتى يسيطر عليهم، بعيد منهم الشيطان كليا. وأيضا في سورة النحل آية 99 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فليس له سلطان على عباد الله ولا على الذين آمنوا ولا على المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فهذه مواضع متعددة أن المؤمن يستطيع أن ينجو من الشيطان وأن كيد الشيطان ضعيفا. الشيطان هو نفسه يصرح كما يذكر القرآن الكريم عن لسانه، يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يوم القيامة الإنسان يشتكي إلى الله من الشيطان، يقول هذا الشيطان هو ظلني وأنا أروح نار جهنم، إلهي انتقم منه. الشيطان يدافع عن نفسه، يقول أنا ما كان لي سلطان علي، أنا دعوتك أنت هم صدقت، جئت تركض، كان ممكن أن تمتنع. تذكر قصة في زمن مراجع وعلماء ثلاثة، أحد طلاب المراجع الذي يدرس عند هذا المرجع جاء إلى أستاذه وقال له أستاذ أنا رأيت البارحة مناما، رأيت شخص وعلمت أنه الشيطان، وفي جسده شراك اللي نسميه شص باللغة العراقية، شراك اللي يصيدون به السمك، هذا مملوء جسده من هاي الشراك، وعلى صدره ثلاثة كبيرة ضخمة كبيرة قوية. فسألت الشيطان أنه ما هذه الشراك الموجودة؟ قال هذه شراك لبني آدم، أي إنسان أريد أن أصحب باتجاهي أرمي الشرك، فإذا تمكن من جسده أصحب فيأتي معي. وهذه أحجام مختلفة، بعضهم ممكن حجم صغير يكفي، بعضهم حجم كبير، يعتمد على قوة الشخص. يقول سألت عن هاي الثلاثة الكبيرة في صدره لمن؟ قال هاي الأولى للعالم الفلاني، أحد العلماء الثلاثة. يقول ذن ما فعلت؟ قال أنا حاولت مرارا أن أستطيع ربما أتمكن منه وأجذبه، فلم أستطع، لم أفلح. الثانية قال أيضا جربت مع العالم الثاني، وكان المرجع معروف في ذاك الزمان، أيضا حاولت معه فلم ينفع. الثالثة هذا الطالب يقول له أستاذه، قال هاي الثالثة كانت لك، ذكر اسمك الشيطان. قال أنا أول مرة حاولت ما استطعت أن أصيده، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين تمكن الشرك منه، سحبت باتجاهي، ولكن وصل إلى منتصف الطريق ثم قطع الخيط وهرب مني. يقول العالم ابتسم وقال صدق اللعين. طالب سأله قال له مولانا ما هي القصة يعني مع الشيطان؟ قال أنا في شبابي أجى في بالي أنه أدخل في مواضيع معقدة فلسفيا، وبعض الأسئلة التي ليس لها جواب أحيانا يفكر في ذات الله وما شاكل، ونهي عندنا في الحديث لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، بل فكروا في مخلوقات الله أو في صفات الله وعجائب خلق الله، نهي عن المعنى. وبعض الأمور ليس لها جواب، يعني عالم الغيب نؤمن بعالم الغيب. يقول أنا وسوس الشيطان في بالي أنه لماذا لا، لابد لكل موضوع جواب علمي دقيق مرتب، ونحن نستطيع أن ندافع وما في خوف على أنفسنا. يقول أنا دخلت في متاهات عقلية، ثم بعد بدة أحسست أنه إيماني بالله بدأ يتزعزع، بعد ذاك الإيمان الكامل بالله ضعيف صار عندي، وأدركت أن هذا من شراك الشيطان، لذلك تركت كل هذه الدراسات واتجهت إلى دراسات الدينية من خلال القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. شو شرك الشيطان. ثم الطالب يقول قال أنا سألت الشيطان قلت له من هذه الشراك اللي عندك أيهما مدخر لي؟ أنا طالع أريد أعرف وضعي. يقول فأجاب الشيطان أنت ما تحتاج إلى شراك، أنا إذا أشر لك أنت تيجي تركض. نعوذ بالله، في بعض الناس كان اللي أن دعوتكم فأجبتموني، ما يحتاج بعد شرك وطرق ووسائل صيد، لا ما تحتاج صيد. نعوذ بالله أن يقع الإنسان فريسة للشيطان بهذه البساطة. على كل حال نرى في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا في غرر الحكم احذروا عدوا نفث في الصدور خفيا ونفث في الآذان نجيا. احذروا هذا العدو الذي ينفث في صدر الإنسان بشكل خفي، وممكن الإنسان يتأثر قلبه وعقله بما يقول الشيطان، فيجب أن يحذر. وأيضا يتكلم ينفث قوله في الآذان، فممكن أن يصدق الإنسان ولكنه باطل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إن الشيطان يسني لكم طرقه ويريد أن يحل لكم دينكم عقدة عقدة. هنا طرق الشيطان كثيرة، يريد أن يمهدها، ولكن يحل الدين عقدة فعقدة. بالبداية الإنسان يستسهل المعصية أول مرة، فإذا عصى أول مرة يستسهل المعصية تكرارها ثانيا وثالثا ورابعا. وإذا كرر معصية واحدة يستسهل أن يعصي معصية ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، وكذا نعوذ بالله ينغمر بالشهوات والمعاصي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام كما في شرح غرر الحكم: صف الشيطان بالمجاهدة، كن صف أمام الشيطان كما العدو يقف أمام عدوه يدافع عن نفسه، فأنت قف صفا متماسكا ضد الشيطان، لا تجعل للشيطان طريق أو سبيل ينفذ إليك ويكسر السور الذي وضعته بينك وبين الشيطان. هذا بماذا يحدث؟ بالمجاهدة، بمجاهدة النفس، مخالفة الشهوات الرغبات. صافوا الشيطان بالمجاهدة واغلبوه بالمخالفة. نغلب الشيطان إذا خالفناه، يأتي يوسوس ولكن نحن لا نسمع إلى وسوسته ولا نستجيب له فنغلبه. صافوا الشيطان بالمجاهدة واغلبوه بالمخالفة، فإذا صنعتم ذلك ماذا يحدث؟ يقول أمير المؤمنين: تزكوا أنفسكم. إذا يريد الإنسان نفسه تكون طيبة طاهرة زاكية، يكون يجب أن يغالب الشيطان ويخالفه. وتعلو عند الله درجاتكم، الحديث عن الطرق القرب إلى الله وعلو الدرجات. وأمير المؤمنين سلام عليه يقول: إذا أنت غالبت الشيطان وامتنعت عن اتباعه تعلو درجتك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا التأكيد من خلال القرآن الكريم وكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت فيه أغراض متعددة. أولا يقول التحذير من الشيطان بشكل شديد، الإنسان يحذر من عدوه اللدود الشيطان. إذا الإنسان عنده عدو ما يروح ينام ويقول هذا سالم ممكن العدو يأتيني أي لحظة، لا، إنما يكون مترقب حذر دائما يراقب لئلا يتغلب عليه الشيطان. ثانيا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه كيد الشيطان. الأمر الثالث يعتمد على العقل السليم والفطرة السليمة التي جعلها الله في نفس الإنسان ووجدانه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. العقل والفطرة يدعوان إلى الإيمان ولا يدعوان إلى الكفر أو الفسق والنفاق. ثم الاستضاء بإرشادات الأنبياء وتعاليمهم، ونعلم امتداد الأنبياء إرشادات الأئمة سلام الله عليهم، وفي عصر الغيبة إرشادات العلماء والمراجع العظام مراجع الدين. هؤلاء إنسان إذا استرشدهم واتبعهم الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الصراط المستقيم، وفي نفس الوقت يستمد من المدد من الملائكة ولكي يحفظون الإنسان من وساوس الشيطان. الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان ملائكة حفظة إذا كان هو مؤمن، وهؤلاء الملائكة يدفعون عنه كيد الشيطان. هنا القرآن الكريم يشير إلى أن ليس كل الشياطين هم شياطين الجن مثل إبليس، هنالك شياطين من شياطين الإنس، وربما هؤلاء يعلمون إبليس كيف يضل الناس ويهويهم. وهذا المعنى مذكور صريحا في القرآن الكريم في سورة الأنعام آية 112: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هناك شياطين جن وهناك شياطين الإنس. مع الأسف كثير من الناس يغويه صديقه أو قريبه أو من يحبه ويتبع الحرام بدون أن ينظر إلى التكليف الشرعي وأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك الإنسان يوصى دائما أن يتخذ أصدقاء مؤمنين صالحين يذكر أحدهما الآخر بالآخرة، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، يكون المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يريه عيوبه فيصلحها ولا يتمادى فيها. ومن صفات المؤمن يتواصى بالحق، يتواصى بالصبر مع أخيه المؤمن. وهذه الصفات إذا كان إنسان مع المؤمنين طبعا يهدوه إلى الطريق الصحيح. أما إذا كان عنده رفقة سوء، جماعة سوء، هؤلاء يؤثرون عليه ويضلونه، وتدريجيا ممكن أن ينحرف نعوذ بالله. وخلاصة الأمر نقول أن شباك الشيطان تأتي في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى إذا قام الإنسان للعبادة يحاول أن يكسله، هنا الشيطان يوسوس للإنسان بالكسل عن العبادة، يريد يصلي أول وقت يكسله، ما زال الوقت موجود تقدر تتأخر، والآن ارتاح، شوف هذا الفيلم بالتلفزيون، وخابر فلان، واطلع برا وغير إلى آخره، يكسله إلى أن يفقد ثواب الصلاة أول الوقت، أو نعوذ بالله ربما ينتهي وقت الصلاة وينسى ويغفل بالعبادة يكسله. يريد أن يصوم يوسوس له أنه لا أنت تعبان والنهار طويل وأنت تجوع وأنت تعطش وأنت ما تتحمل، ويوسوس له فيمنعه من العبادة. يريد أن يذهب إلى الحج يوسوس له لا أنت بعدك شاب وحتى لو عندك فلوس إلى أن تكبر والزمن أمامك طويل والعمر طويل آخره، فيوسوس له ويمنعه من الحج. يريد أن يخمس أمواله أيضا يوسوس له لا الخمس السادة مواجب عليك وما عندك وفلوس بسيطة وقليلة، وبعدين حتى لو متت أولادك يخمسون اكتبه بوصيتك. كثير من التجار والأثرياء هو لا يخمس، يقول أنا كتبت في وصيتي أن يعطى الخمس من مالي. طيب إذا أنت ما قبلت نفسك أن تقوم بواجبك الشرعي وتخمس، من يضمن لك أن أولادك يوافقون أن يخرجوا 20% من التركة؟ ومن يضمن أن أولادك يصرفونها في المورد الشرعي الصحيح؟ ثم كم هو قليل ثواب العبادة بعد الموت؟ ثواب العبادة في الحياة الدنيا آلاف المرات أكثر مما لو أديت العبادة قضاء عنه بعد وفاته. لماذا لا يقوم بالعمل هو بنفسه وواجب عليه يؤديه، أما إذا أدوا أولاده هذا يقضون عنه نيابة عنه. وهكذا يوسوس الإنسان للشباب مثلا في مرحلة الشباب أنه بالمعصية، أنت الآن شاب وتونس والعب، سامن تكبر بعدين عود التوب تستغفر، بس أنت مرحلة شباب تونس بدنياتك، كأن الونسة أو الفرح والمرح إلا في الحرام، أن الحلال ما في فرح. ليش؟ الحلال أيضا فيه فرح وفيه لذة وفيه أنس، ولكن بدون معصية الله سبحانه وتعالى. وهكذا أحيانا البنات يوسوس الشيطان أن لا تتحجبي الآن بعدك صغيرة إلى أن تكبرين. بعض الناس يقول إلى أن أذهب إلى الحج، وممكن أن تذهب إلى الحج أو لا تذهب إلى الحج، لا توفق لذلك، وهذا وساوس الشيطان. إذن مرحلة من مراحل وساوس الشيطان هي مرحلة في العبادة، يعني إما في الطاعات أو بدل ترك المحرمات الشيطان يوسوس للإنسان أن يأتي بالمحرمات. المقام الثاني تشكيك العقلي، أحيانا الشيطان يغير قناعة الإنسان، الإنسان بناء هذا حلال، يعرف حلال، حكم شرعي حلال، بس يوسوس لأنه لا ومو معلوم، وهذا مو واضح ومو مفهوم، ومن يقول، وذول العلماء هيك يحكون وحدهم، لا تصدقهم، ذول المؤمنين هم معقدين، ذول رجعيين، ذول ما يفهمون، يوسوس للإنسان، وتأتي وساوس الشيطان، وتحدثنا عنها قبل هذا في الفقرة أظن الثالثة والرابعة، عن وساوس الشيطان لتحرف الإنسان عقليا. ومرحلة أخرى في مقام التكامل، الإنسان إذا سيطر على نفسه في العبادة وسيطر على نفسه في الفهم العقلي للعقائد بشكل صحيح وسليم، يريد أن يتطور إلى مستوى اللي ربما يصل إلى أن يشهد عالم الملكوت ويتطور في درجات الكمال، هنالك ممكن أن يوسوس له الشيطان. أحيانا يحصل الإنسان في درجات الكمال على مقامات غير عادية فينشغل بها، وهذه يعبر عنها علماء الأخلاق بالحجب، هي حجاب. مثلا صارت عنده قدرة أن يمشي على الماء، فيظن أن هذا أمر عجيب جدا، أنا صارت عندي قدرة أمشي على الماء، يظل يسافر من مكان إلى مكان، يروح ويجي ويعبر الماء يتونس. طيب أنت جاهدت نفسك وعملت بالرياضات الروحية لتمشي على الماء يعني، أم لتصل إلى الله، تكون قريب من الله؟ أيهما الهدف؟ الهدف أول كان التكامل، ولكن حصل له ما يشغله، صار عنده طي الأرض، قام يطوي الأرض ويسافر من بلد إلى بلد. طيب ثم ماذا يعني؟ أفرض عندك فلوس وتسافر بالطيارة مو بطي الأرض، ثم ماذا؟ إذا حصل على درجة يظن أنه هذا منتهى أمنيته، لا، هذا في واقع حجاب. الشيطان هنا يحجبه عن التطور إلى درجة أعلى. المؤمن الواقعي يقول له هاي درجات كلها أحصل عليها وأريد بعد وبعد وبعد. ممكن يصل إلى درجة مستجاب الدعوة، يرى في نفسه أنه إذا دعا الله يستجيب له، يصل إلى حالة من هذه الحالات، يأخذ الغرور، يأخذ الكبر، يأخذ الغيلاء، أنه أنا مستجاب الدعوة أفضل من كثير من الناس، أفضل من حتى العلماء، ذاك العالم ما عنده قدرة استجابة الدعوة، أنا وصلت إلى هذه الدرجة. طيب وإذا وصلت لماذا يأخذك الغرور والكبر والمنافسة مع الناس؟ أنت وصلت لتنافس الناس حتى ترى نفسك أعلى من غيرك، وهذا تكبر مو صحيح، هذا يهوي بالإنسان يسقط. فالشيطان يأتي حتى للمؤمن الذي يصل أعلى الدرجات، ممكن أن يوسوس له خطوة فخطوة. نرى في قصة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، كما يذكر في الأحاديث، أنه حينما أراد أن يذبح ابنه قربانا بأمر الله سبحانه وتعالى وسوس له الشيطان، ولذلك انتقل من مكان إلى مكان، ثم أيضا وسوس إلى المكان الثالث، وهذه رمي الجمرات في الحج هي رمز إلى تلك الوسوسة الشيطانية. يعني حتى للأنبياء ومن أعلى درجات الكمال وصلوها، مع ذلك ممكن الشيطان أن يوسوس. طبعا لم يؤثر وسوسته، لم تؤثر في النبي، ولكنه هو يحاول، يمكن غير النبي كان في تلك الدرجة يسقط يهوي لا يستطيع أن يتماسك. فهذه شباك الشيطان. أسلوب الشيطان أحيانا هو تدريجي، بالبداية يجعل الإنسان يعبر عنه كالأحول. الأحول عنده عينين سليمتين، ولكن لأنه النظر العضلات العينين مو متوازية، يرى الشيء اثنين، ولكن يرى العين كل عين واحدة سليمة، من تكون مع بعض يكون عنده حول، فيرى أحيانا الشيء كأنه شيئين. هذه مرحلة خفيفة. المرحلة الثانية يؤدي مثل الأعور، يفقد أصلا عين واحدة كاملة، يرى بعين واحدة، ثم إذا سيطر عليه الشيطان كليا يصبح كالأعمى، بعد ما ينظر، نظر كله نظر شيطاني، بعد أوامر الله سبحانه وتعالى وحتى معاجز الأنبياء والأئمة والكرامات والواجبات كلها ينساها. وبنعوذ بالله كما أبو جهل مثلا رأى معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يؤمن. الإمام الحسين سلام الله عليه وسلم يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وصل إلى درجة استحوذ الشيطان كليا، بعد نسوا كليا ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه درجات من أساليب الشيطان، يجب أن يحذر الإنسان من الشيطان دائما. من الخواطر الشيطانية الوعد والوعيد الكاذبين. الشيطان يعد الإنسان ولكن وعده غرور، وعده كذب، وعده باطل، ولكن الإنسان يصدق أحيانا وعد الشيطان. المؤمن يتجنب ذلك كليا، يسول ويوسوس للإنسان في ذاته، فإذا وسوس للإنسان وسولت له نفسه، يزين له الباطل حسنا، يزين له الحرام جميلا حلالا. إذا استذوق الحرام هنا بعد النفس الأمارة تجذب الإنسان إلى اتباع الشهوات، لأننا يعمل المحرمات عمدا على علم وعن جهل. لماذا؟ لأن الحرام صار لذيذ في حقه. يظلم ويرى أنه صار عنده شخصية والناس تخاف منه فيستمر الظلم، يقول لطيف هذا. يسرق مال من الناس، بالبداية ما يعده سرقة، بالغش بالمعاملة، سولت له نفسه أنه يعني سهلة بسيطة وهذا ما يدري إلى آخره، ولكن بعد مدة لما صار عنده مال، مال حرام، ظن أنه هذا المال لطيف، فقام هو يغش عمدا مع علمه بأنه يقوم بعمل باطل، بس يقول هذا هو. يأخذ الرشوة من الناس، في البداية ربما سولت له نفسه أنه أنا محتاج إلى فلوس وهذا ضرورة، أنا ما عندي إيجار بيتي، ما عندي سكن، ما عندي كذا، عائلتي، نفقاتي. أول مرة أخذ الرشوة قضى بي حاجة، ولكن مرة ثانية صارت لذيذة، مرة ثالثة صارت ألذ، مرة رابعة وكذا. ثم هنا بعد تسول نفس الأمارة تجعله يأخذ، لأنه صارت سهلة عنده ولذيذة جميلة، فصارت شهوة عنده يريدها، لا يمتنع منها بالرغم أنها حرام. وكذا في كثير من المعاصي، نعوذ بالله، ممكن أول ارتكاب للمعصية الإنسان يستثقله يرى صعبا، ولكن تدريجيا النفس الأمارة تزين له المعصية. نعوذ بالله أن نقع ضحايا لشباك الشيطان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا ويعصم المؤمنين جميعا في كل مكان، خصوصا يعصم شبابنا وبناتنا عن الوقوع في المعصية والحرام، ويوفقنا لأن نسير على الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.